بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفاة المتهم كأحد أسباب انقضاء الدعوى العمومية. ما هو أثر وفاة المتهم على الدعوى الجنائية؟ توجد 4 احتمالات: الوفاة قبل رفع نيابة الدعوى، الوفاة بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم فيها، الوفاة بعد صدور حكم غير بات، الوفاة بعد صدور حكم بات. ما هو أثر الحكم بانقضاء الدعوى بالوفاة والمتهم حي؟ ما هو أثر الحكم في الدعوى رغم وفاة المتهم دون أن تدري المحكمة بذلك؟ ما هو أثر الحكم بانقضاء الدعوى بالوفاة بالنسبة لغير المتوفى من باقي المتهمين؟ ما هو أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية؟ في الدقائق التالية نتعرف على: ما هو أثر وفاة المتهم على الدعوى الجنائية؟ الاحتمالات 4: ما هو أثر وفاة المتهم على الدعوى الجنائية؟ تنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وحكمة ذلك واضحة، فالعقوبة شخصية لا توقع إلا على الجاني، ولا عقوبة بغير محاكمة يسمع فيها دفاع المتهم، والوفاة تحول دون ذلك، تحول دون محاكمة المتهم ودون توقيع العقوبة على شخصه، لهذا تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، فلا تجوز محاكمة ورثة المتهم وعقابهم عن جريمة ارتكبها مورثهم. الاحتمالات 4: للتعرف على أثر وفاة المتهم على الدعوى الجنائية توجد 4 احتمالات نعرضها بإيجاز فيما يلي: ما هو أثر وفاة المتهم على الدعوى الجنائية؟ الاحتمالات 4: الاحتمال الأول: الوفاة قبل رفع النيابة الدعوى الجنائية. قد تحصل الوفاة بعد ارتكاب المتهم لجريمة وقبل أن ترفع النيابة الدعوى ضده، فيجب على النيابة حينئذ أن تصدر أمرا بحفظ الأوراق أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فيها بحسب الأحوال. الاحتمال الثاني: الوفاة بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم فيها. فإن حصلت الوفاة بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم فيها، تحكم المحكمة بسقوط الدعوى بوفاة المتهم، ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بأية عقوبة، اللهم إلا مصادرة الأشياء التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل في الجريمة أو استحصلت منها مما يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، ذلك أن الحكم بالمصادرة هنا وجوبي طبقا للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، وهو في حقيقته تدبير احترازي بالنسبة لهذه الأشياء. الاحتمال الثالث: الوفاة بعد صدور حكم غير بات. إذا حصلت الوفاة بعد صدور حكم غير بات، فإن هذا الحكم يسقط أيضا بسقوط الدعوى بكل ما اشتمل عليه من عقوبات، حتى ولو كانت الغرامة أو المصادرة، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم أو الاستمرار في نظر الطعن إن كان قد سبق للمتهم أن طعن فيه قبل وفاته. الاحتمال الرابع: الوفاة بعد صدور حكم بات. إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم بات فإنه لا محل للحديث عن سقوط الدعوة لأنها انقضت بالحكم البات، ولكن الوفاة تحدث أثرها هنا في العقوبة فتسقطها، إلا العقوبات المالية كالغرامة وما يجب رده والمصاريف والتعويضات، فإنها تنفذ في تركة المتهم المتوفى طبقا للمادة 535 من قانون الإجراءات. حيث قضت محكمة النقض بأن وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائيا واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه بعدم تقريره بالطعن في الميعاد على الوجه الذي رسمه القانون لا يمنع من الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، لأن حجية الحكم الذي صار نهائيا في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته. راجع نقض 10/4/1977 مجموعة أحكام النقض السنة 28 صاد 481 الرقم 100، وكذلك النقض 26/12/1938 مجموعة القواعد القانونية الجزء الرابع صاد 416 رقم 319. في الدقائق التالية نتعرف على ما هو أثر الحكم بانقضاء الدعوى بالوفاة والمتهم حي؟ ما هو أثر الحكم في الدعوى رغم وفاة المتهم دون أن تدري المحكمة بذلك؟ ما هو أثر الحكم بانقضاء الدعوى بالوفاة بالنسبة لغير المتوفى من باقي المتهمين؟ ما هو أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية؟ في الدقائق التالية نتعرف على ما هو أثر الحكم بانقضاء الدعوى بالوفاة والمتهم حي؟ أثر الحكم بانقضاء الدعوى والمتهم حي. قد يحدث أن تحكم المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ثم يظهر المتهم حيا بعد ذلك، هنا لا يوجد ما يمنع من إعادة محاكمته مرة أخرى دون أن يكون للحكم السابق حجية تحول دون محاكمة جديدة. لماذا؟ لأن ذلك الحكم لم يكن فاصلا في حقيقته في موضوع الدعوى، وليس أكثر من تقرير من جانب المحكمة أنها لا تستطيع الفصل في موضوع الدعوى بسبب وفاة المتهم. وفي ذلك تقول محكمة النقض أن الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية بانقضاء الحق في إقامتها بسبب وفاة المتهم لا يصح عده حكما من شأنه أن يمنع من إعادة نظر الدعوى إذا ما تبين أن المتهم لا يزال حيا، لأنه لا يصدر في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلي كل منهما بحجته ثم تفصل هي فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين، بل يصدر غيابيا بغير إعلان لا فاصلا في خصومة أو دعوة، بل لمجرد الإعلان من جانب المحكمة بأنها لا تستطيع بسبب وفاة المتهم إلا أن تقف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد، إذ الحكم لا يكون لميت أو على ميت، فإذا ما تبين أن ذلك كان على أساس خاطئ فلا يصح القول بأن هناك حكما حاز قوة الشيء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه. فإذا كان ذلك وكان الحكم بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم ثم ظهور المتهم حيا بعد ذلك، ما هو إلا تقرير من جانب المحكمة أنها لا تستطيع الفصل في موضوع الدعوى بسبب وفاة المتهم، فما هي وسيلة إصلاح ذلك؟ إما بالطعن فيه بأية طريق من طرق الطعن العادية، وإما بالرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة المحاكمة. وفي ذلك تقول محكمة النقض: إذا قضت المحكمة بناء على ما قررته النيابة من حصول وفاة المتهم بسقوط الدعوى العمومية لهذا السبب، ثم تبين لها أن الأساس الذي أقيم عليه الحكم غير صحيح، كان ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، إما بالطعن فيه لديها بأي طريق من طرق الطعن العادية إذا كان ذلك ميسورا، وإما بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتستدرك خطأها. في الدقائق التالية نتعرف على ما هو أثر الحكم في الدعوى رغم وفاة المتهم دون أن تدري المحكمة بذلك. أثر الحكم في الدعوى رغم وفاة المتهم. العكس قد يحدث، أي أن يتوفى المتهم دون أن تدري المحكمة بالوفاة فتستمر في محاكمته وتصدر حكما في الدعوى. والمهم بطبيعة الحال هو حكم الإدانة، لأنه يترتب عليه تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركة المتوفى طبقا للمادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية. هنا يعتبر هذا الحكم منعدما، لأن الأحكام لا تصدر على موتى، والدعوى الجنائية انقضت فعلا بوفاة المتهم. ولا يغير من ذلك عدم علم المحكمة بالوفاة، لأن أسباب انقضاء الدعوى الجنائية موضوعية ومن النظام العام. ويترتب على ذلك أنه يجوز أن يطلب من المحكمة التي أصدرت هذا الحكم أن تلغيه، لأنه لا يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه، وتحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة. وقد قضت محكمة النقض بأن القانون الجنائي لا يقيم وزنا لمصلحة غير المحكوم عليه، ولا يجوز لورثته التحدي بالمصلحة الأدبية لطلب إلغاء حكم إلا استثناء في صورة معينة هي صورة إعادة النظر. ولذلك فإن السبيل الوحيد للورثة هو أن يتقدموا بطلب إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات إلغاء هذا الحكم. في الدقائق التالية نتعرف على ما هو أثر الحكم بانقضاء الدعوى بالوفاة بالنسبة لغير المتوفى من باقي المتهمين؟ ما هو أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية؟ ما هو أثر الحكم بانقضاء الدعوى بالوفاة بالنسبة لغير المتوفى من باقي المتهمين؟ أثر الحكم بانقضاء الدعوى بالنسبة لغير المتوفى من باقي المتهمين. إذا تعدد المتهمون فاعلين أو شركاء وتوفي أحدهم، فإن الدعوى الجنائية تنقضي بالنسبة لمن توفي وحده دون باقي المتهمين، فيمكن دائما محاكمة هؤلاء. إلا أنه فيما يتعلق بجريمة الزنا، فإذا توفي الزوج الزاني أو الزوجة الزانية فإن الدعوى الجنائية تنقضي أيضا بالنسبة للشريكة أو الشريك، إذ أن إدانة الشريك أو الشريكة يترتب عليه ضمنا إدانة للزوجة أو الزوج، ولكن وفاة شريك الزوجة لا تؤثر على الدعوى ضد الزوجة، فتظل الدعوى الجنائية قائمة بالنسبة لها. ما هو أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية؟ ما هو أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية؟ أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية. نصت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. وهنا يجب على المحكمة الجنائية الاستمرار في نظر الدعوى المدنية التي رفعت أمامها قبل وفاة المتهم حتى ولو كانت الدعوى أمام محكمة النقض، أي أن على المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى المدنية رغم صدور حكمها في الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم. ومبرر ذلك أن موضوع الدعوى المدنية هو الحق في التعويض، والحق في التعويض يقتضى من تركة المتوفى بعكس العقوبة التي لا بد أن يتحملها الشخص المحكوم عليه. أما إذا لم يكن المضرور من الجريمة قد رفع دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل وفاة المتهم، فيجوز له رفع هذه الدعوى ضد الورثة بعد وفاة المتهم، ولكن أمام المحكمة المدنية فقط، مع مراعاة مدة تقادم الدعوى المدنية دون الدعوى الجنائية. هذا وقد أجازت المادة 208 مكررا دال من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة أن تحكم بالرد رغم وفاة المتهم، فقد نصت على أنه لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكررا فقرة أولى و114 و115 من قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة، ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد. ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم. ومعلوم أن الرد ذو طبيعة مدنية خالصة. وبهذا نكون قد انتهينا من التعرف على وفاة المتهم كأحد أسباب انقضاء الدعوى العمومية، وتناولنا أثر وفاة المتهم على الدعوى الجنائية، أثر الحكم بانقضاء الدعوى والمتهم حي، أثر الحكم في الدعوى رغم وفاة المتهم، أثر الحكم بانقضاء الدعوى بالنسبة لغير المتوفى، وعلمنا أنه لا أثر لوفاة المتهم على الدعوى المدنية. كان معكم مصطفى عطية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.